بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. بوب المصنف رحمه الله على هذا الباب بآية، وسبب إراده هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن نسبة النعم إلى العبد أن مسديها، أن سبب إسدائها هو بجهده وعمله، يعني لم ينسب النعم إلى الله عز وجل، وإنما نسب إسدائها لنفسه. والفرق بين هذا الباب وبين باب سابق، وهو قوله، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أن ذاك في إنكار النعم، فيقول: هذا مالي ورثت عن آبائي. وأما هذا الباب فهو ينسب النعم إلى الله، ولكن يقول: إن سبب إسداء النعم هو أنا. والمصنف رحمه الله ساق آيتين. الآية الأولى في بيان أن جنس الإنسان ينسب إسداء النعم إلى غير الله سبحانه، لذلك قال: ولئن أذقناه، أي جنس الإنسان، وهذا طبع الإنسان، لكن الدين يهذب المرء فيجعل إسداء النعم إلى الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا أعان شخصا فقال ذاك معان: هذا منك؟ قال: ما منا شيء. وقال هذا عملا بما جاء في القرآن، كما قوله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فساق آية لجنس الإنسان، ثم فسر ما هي أقوال عموم الناس بعد إصابتهم النعم من بعد ضراء. فمنهم من يقول، ساق قول قتادة، ساق قول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. يعني لو أن شخصا كان عنده مال فيقول: هذا ما جمعته من مال من جهدي وذكائي ومعرفتي بالمكاسب، وأنا محقوق به، يعني أنا أهل لذلك. وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذا لي، يعني من عندي، يعني لأني مستحق لذلك. ثم ساق آية أخرى لبيان أفراد من بني آدم نسبوا إسداء النعم إلى مجهودهم، وهو قارون. قال وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. يعني قارون يقول: أوتيت هذا العلم لأن أعرف كيف أجمع المال. وقال غيره: أنا أهل لذلك، أو على شرف، يعني أوتيت هذا المال على شرف لعلو نسبي وجاهي ونحو ذلك كما سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة، وفيه أن من نسب النعم إلى الله فجزاؤه أن الله يرضى عنه، ومن نسب النعم إلى غير الله فجزاؤه سخط الله عز وجل عليه، لذلك قال في آخره: فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ولئن أذقناه أي الإنسان رحمة منا يعني خيرا، سواء مالا أو عافية أو جاها أو غير ذلك. قال مجاهد: لا، هذا بعملي وأنا محقوق به. وذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، فينسب النعم إليه. فمثلا لو شخص عين في منصب قال: نعم، لأن نسبي عال. أو نجح في الامتحان قال: نعم، لأني ذكي. وهكذا. وهذا فيه تحذير في نسبة سبب استحقاق النعم للعبد، وإنما يقول الشخص: هذا من الله وليس مني شيء، لأن ذلك مناف لكمال التوحيد. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. أيوة، هذا بعملي يعني ما أوتيته من نعم بسبب أنا. ومثله قول بعض الناس إذا أعطي شيئا قال: هذا رجل يستاهل هذا الأمر. وكذا ضده لو مرض شخص يقال: حرام يمرض هذا الشخص. كل ذلك من هذا الباب، مناف لكمال التوحيد. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يريد من عندي. أيوة، يقول أن هذا لي، تفسير لي يعني هذا من عندي بسبب عملي. نعم. هذا الآن انتهى من ذكر آية لبيان جنس الإنسان عموم الناس، كما قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني جنس الإنسان. لكن الهلع هذا يخف أو يزول بمحافظة على الصلاة وفي الإنفاق وحفظ الفرج وغير ذلك من الصفات الواردة في سورة المعارج. وقوله: قال إنما أوتيته على علم. نعم. الآن يأتي إلى ذكر أفراد نسبوا استحقاق النعم من الله إلى أنفسهم، وهو قارون. فقد أعطي من المال شيئا كثيرا، حتى قال سبحانه: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني أن مفتاح خزائن، كنوزه من طولها وشدتها لا يستطيع أن يحمل المفتاح إلا الأقوياء من الرجال. وكأن الله عز وجل يقول: فما ظنك بالخزائن، لكثرتها. فوضع هذا المخزن الكبير لمفتاح كبير فأبوابه واسعة، فكيف بما هو داخل في ذلك؟ ومع ذلك ما شكر نعمة الله، قال: إنما أوتيت على علم. وكما قال سبحانه في سورة الزمر: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسر. يعني أن قارون افتخر وقال: أعطيت هذا المال لنعرف كيف أجمع هذا المال، ولم ينسب ذلك إلى الله عز وجل. نعم. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وقال آخرون مثل ابن جرير والبغوي في تفسيره وكذلك السدي على نعم على علم من الله أني له أهل. أي يعني أنا أستاهل ذلك المال. نعم. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. أوتيته؟ أوتيته على شرف. شرف، يعني أوتيته لأن نسبي عال وجاهي كبير فالله أعطاني هذا المال. نقول لا، الرزق لا ينظر فيه إلى نسب ولا إلى جنس من ذكر أو أنثى ولا إلى صغير ولا إلى كبير، وإنما الرزق بيد الله عز وجل، كما قال سبحانه: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، هنا يذكر الحديث لبيان عاقبة من شكر النعم وهو الأعمى كما سيأتي، ومن جحدها وهو الأقرع، وهما الأقرع والأبرص، حيث قال: هذا مالي ورثته كابرا عن كابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسخط على صاحبيك. نعم، وهذا حديث عظيم ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قصة ثلاثة من بني إسرائيل: أقرع وأبرص وأعمى. ابتلاهم الله عز وجل بمرض ثم أزال عنهم المرض وأعطاهم النعم، فلم يشكر ذلك إلا القليل منهم وهو الأعمى، وجحد النعم الأقرع والأبرص. وهذا كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. نعم، إن ثلاثة من بني إسرائيل. نعم، بني إسرائيل كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقص قصص بني إسرائيل على أصحابه لقرب زمن بني إسرائيل من هذه الأمة. نعم، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. نعم، البرص معروف وهو بياض في الجلد، وأقرع زوال شعر الرأس، والأعمى فقدان بصر العينين. نعم، فأراد الله أن يبتليهم. نعم، أراد الله أن يبتليهم، يعني يختبرهم ليجاز من شكر وليعذب من كفر. والله عز وجل من فضله لا يعذب إلا إذا، حتى ولو كان يعلم سبحانه كفر، يعني حتى لو كان سبحانه وتعالى يعلم كفر من سيكفر لا يعذبه حتى يظهر منه الكفر. فهذا الأبرص والأقرع الله عز وجل علم أزلا بأنهما سيكفران النعمة، لكن لم يستحق العقاب إلا بعد أن ظهر منهما كفر النعمة. نعم، فبعث إليهم ملكا. نعم، لم يسمى هذا الملك، وكذلك لم يسمى هؤلاء الثلاثة، قال ابن حجر: لئلا تكون غيبة لهم، وإنما ذكر أوصافهم، فإذا ذكر وصف شخص لا يعرف لا يكون ذلك من باب الغيبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه من باب العظة والعبرة والذكرى. والله عز وجل قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والله عز وجل قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الكتاب فاسأل الذين يقرؤون من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. يعني أن القصص السابقة أحكامها تسري أيضا على هذه الأمة ما لم يدل دليل على اختصاص تلك الأمة بها. فقصص هؤلاء الثلاثة يجازى ويعاقب بها من فعل ذلك من هذه الأمة أيضا. قال سبحانه سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا. نعم. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ ابتلاهم الله عز وجل بشيء ظاهر عليهم ليكون أوقع في شكر النعمة لمن كان قلبه متيقظا، لأن هذه الأوصاف الثلاثة يراها الناس بكثرة، فدل على أن زوال بعض النعم من البشر قد يؤثر على النفس، فاختار الله عز وجل ابتلاء هؤلاء الثلاثة لما يرون فيه من نقصهم عن الآخرين. نعم. قال لون حسن وجلد حسن. نعم. أول ما ابتلى الأبرص قال لون حسن يعني لون معتاد، وجلد حسن يعني لا بقع فيه، لأن هذا يؤثر على نفسه بكثرة ما يراه الناس فيه. نعم. ويذهب عني الذي قد قدر قد قدرني الناس ويذهب عني الذي قد قدرني الناس قدرني قدر قدرني الناس أيوة قدرني الناس يعني استقدرني الناس بسببه وابتعدوا عني، فدل على أن طبيعة الناس القرب ممن حباهم الله من الجمال والبعد عمن نزع عنهم شيء من الحسن والجمال. ويدل على الله عز وجل هو الذي يقسم الخلائق، هو الذي يقسم صور الخلائق منها ما هو حسن ومنها ما هو دون ذلك ابتلاء منه سبحانه وحكمة. نعم. قال فمسحه فذهب عنه قدره. نعم. فمسحه يعني الملك، فذهب عنه قدره بعد أن كان مستحيلا زواله، ولكن آية من آية الله زال عنه ذلك، ولقصور البشر لم يعرف هؤلاء الثلاثة أن ذلك كان آية من آيات الله، ولم يشكوا في أن ذلك ملك، مع أنهم من ظاهر صنيعهم أن هذه قدرة لا يصل إليها البشر إلا بتأييد من الله، فمسح عليه فبرئ، ومع ذلك لم يستيقظ بأنه قد يكون من الله مرسل من الله. نعم. وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. نعم. أعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فدل على أن النفس تهوى اللون الحسن وكذلك الجلد الحسن، وكل جنس ما يهوى من اللون. نعم. قال فأي المال أحب إليك؟ نعم. هو الآن أتته نعمة عظيمة وهي زوال البرص عنه، ولابتلاء الله عز وجل وكرمه بعد أن زال عنه البرص أعطاه مالا كثيرا، ومع ذلك جحد النعمتين. نعم. قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. أيوه. إسحاق هو الراوي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، عبد الرحمن بن أبي عميرة يروي عن أبي هريرة، فإسحاق شك هل الأبرص طلب الإبل أو البقر، وهذا من كرم الله عز وجل أن أعطاه أحسن المال الذي طلبه، ويدل أيضا على تفاوت مطامع البشر، منهم من يريد الإبل، منهم من يريد البقر، ومنهم من يريد كما سيأتي الغنم. ولذلك نفس الفقير لا تهوى من أعطي مالا كثيرا وإنما يريد شيئا يسيرا، فيدل أيضا على قناعة البشر إن أعطوا شيئا يزول عنهم ما هم فيه. نعم. فأعطي ناقة عشراء، يعني ناقة حاملا. نعم. وقال بارك الله لك فيها. نعم. أعطي الناقة ودعا الملك له بالبركة، ودعاء الملائكة مستجاب، فبارك الله عز وجل في تلك الإبل حتى أصبحت واد من الإبل لكثرتها، حتى أصبحت تملأ الوادي لكثرتها، وهذا من كرم الله عز وجل. نعم، أنه يرزق من يشاء بغير حساب. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك. نعم، فدل على أن الإنسان ينظر إلى ما يعاب فيه أول ما ينظر إليه، فلو أتيت إلى مقطوع القدم ماذا تريد؟ يقول قدمي، ما يقول المال. ولتيت إلى شخص مريض في قلبه يقول أريد شفاء قلبي، ولا يقول أريد مثلا منزلا أو نكاحا وهكذا. نعم، يعني مقصود يدل على ضعف بني آدم، فإنه نصيب بشيء لم ينظر إلا إلى نقص ذلك الشيء. نعم. قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. يعني أمنية الأقرع الفقير قال فقط أريد شعرا، فدل على ضعف البشر، ويدل أيضا على تمام قدرة الله عز وجل. فالشيء اليسير في جسم بني آدم لا يستطيع أن يكمله إذا لم يرد الله عز وجل إكماله. فشعرات يسيرة في الرأس لو اجتمع الإنس على وجودها لما استطاعوا. نعم. قال فمسحه فذهب عنه. فمسحه فذهب عنه، يعني القرع، فنبت الشعر بإذن الله. نعم. وأعطي شعرا حسنا. نعم. قال فأي المال أحب إليك؟ يعني لا تسأل عن حسن المال، عن حسن الشعر لما أعطي بعد القرع، ومع ذلك لما زال عنه ما يشتكيه قال ماذا تريد من مال أيضا. نعم. قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. نعم. وقال بارك الله لك فيها، يعني دع الملك كذلك بالبركة. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد. نعم. نعم. وهذا يدل على أن العمى عمى البصر لا البصيرة، لذلك لم يفلح في هذا الابتلاء سوى هذا الأعمى مع شدة ابتلائه، لأنه لا يبصر. وأولئك خافوا ابتلاء لكن جحدوا نعمة الله ونسبوا المال لأنفسهم كما سيأتي. نعم. قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. نعم، نظر ما هو نقص فيه وهو البصر. قد لا يكون عنده أولاد مثلا أو مسكن، لكن نظر الشيء الذي فيه نقص في خلقته. نعم. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. نعم، وهذا يدل على آيات الله عز وجل في خلقه، أعمى ثم يبصر بمجرد المسح على العين. نعم. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. نعم. فأعطي شاة والدا. أعطي شاة والدا، قيل أي حاملا، وقيل تلد، يعني شاة والد يعني معها ولدها. فانظر إلى أن الذي شكر هذه النعم هو الذي طلب الشيء اليسير شات، أما ذاك الأبرص طلب إبلا، وهذا طلب، والأقرع طلب بقرا، وهذا طلب شيئا يسيرا مع شدة ابتلائه عنهما. نعم. فأنتج هذان وولد هذا. نعم. فأنتج هذان يعني ما عند الأقرع، ما عند الأبرص والأقرع، وولد هذا يعني ولد غنم هذا الأعمى. نعم. يعني كثرت. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. نعم. وهذا من فضل الله عز وجل، يرزق بعد فقر، والله عز وجل إذا أعطى لم يرد عطاه أحد، لم يرد عطاه أحد. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. نعم. أتى في صورته وهيئته، صورته التي هو عليها الأبرص مثلا أو الأقرع، وهيئته يعني الفقر. نعم. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري. نعم. رجل مسكين يعني فقير، وذكر شدة المسكنة بأنه على فقري انقطعت بي الحيل فليس عندي أحد لأني في سفر، فيدل على شدة حاله. نعم. انقطعت بي الحبال يعني انقطعت بي الأسباب للرزق والعطاء، فما عندي أحد يعطيني لأني غريب وفي الطريق. نعم. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يعني ليس أحد يحقق مرادي من العطاء إلا الله عز وجل ثم أنت. نعم. فدل على أن طلب شيء من الآخرين بكلمة ثم لا بأس بها. يعني شخص ذهب المدير الجامع فقال لن يحقق أمري إلا الله عز وجل ثم أنت، نقول ما في بأس، لكن لو حذف ثم لا يجوز، لو قال وبك لا يجوز. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. يذكره الآن، يذكر الأبرص، أسألك بالذي أعطاك، يذكر بالنعم التي كانت، التي يذكره بالنقمة التي كان هو فيها وهو البرص، ليستعطفه. مثل لو أتى شخص إلى غني يقول: أسألك بالله الذي أعطاك بعد أن كنت فقيرا ومريضا وضعيفا. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. أيوة. يعني قال: أنا في الطريق وما عندي شيء، أريد بعيرا واحدا، ومع ذلك اعتذر، فقال: الحقوق كثيرة. نعم. فقال: الحقوق كثيرة. يعني الذي يطالبني، يعني يطالبني ناس بحقوق كثيرة وأموال، فعلي مستحقات، وهذا عذر جل الأغنياء إلى اليوم، فيقول: ليس عندي الآن ما أعطيك إياه، أو يقول: أنا مطالب بأموال، وهكذا. فقال له: كأني أعرفك. يريد أن يذكره، يصرح لها الآن. نعم. ألم تكن أبرص يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله؟ نعم. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا الشاهد، ورثت هذا المال كابرا عن كابر، نسب استحقاق النعم إليه بأخذه المال عن أباه السابقين الشرفاء، فلم يقل هذا من الله، وإنما نسب هذا المال واستحقاقه إلى الأكابر. فلو مثلا قال شخص لآخر أنت طالب علم، فقال نعم أبائي، لأن أبائي طلاب علم أو من أهل العلم، نقول هذا من الباب. ولو قال شخص أنت الله أعطاك من المال، قال نعم لأني عايش في أسرة ثرية، هذا من هذا الباب، ما يقول هذا بفضل الله علي. نعم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا، بين الحقوق عليك كثيرة، فصيرك الله إلى ما كنت أن تعود أبرص. وهذا يدل على جواز تعليق الدعاء. وتعليق الدعاء ينقسم إلى قسمين، إما أن تعلقه بحال الشخص فهذا يجوز، مثل هذا الحديث إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما تقول، ومثلها أيضا لو شخص فقير أتاك وقال أنا أريد مالا لأني مريض، فيجوز أن تقول إن كنت كاذبا في ذلك أسأل الله أن يميتك، هذا تعليق إن كنت، فهذا جائز. النوع الثاني تعليق مختص بربوبية الله عز وجل، وهذا لا يجوز من التعدي. مثال ذلك لو قال شخص إن كان في سابق علمك هداية فهده، وإن كان في سابق علمك أن تضله فأهلكه واقصم ظهره، وهكذا. هنا علقنا ذلك بخصائص الربوبية العلم الكامل، هذا لا يجوز، وهو من التعدي في الدعاء. ومثل أيضا أسأل الله عز وجل إن كان كاتب لك الهداية أن يهديك، وإن كان ما كتب لك الهداية أن يميتك ونرتاح منك، هذا لا يجوز، من التعدي في الدعاء. نعم. قال وأتى الأقرع في صورته. نعم، انظر للتحول الآن في صورة الملك. مرة يأتي في صورة رجل، ومرة يأتي أقرع، ومرة يأتي أبرص، ومرة يأتي أعمى، وهكذا. وهذا يدل على قدرة الله عز وجل، ويدل أيضا على أن من جند الله عز وجل الملائكة، وإن كانوا يأتون بالخير فهم ابتلاء لك في بعض الأحيان. يعني كل نعمة تنزل عليك احذرها بأن تجحدها فاشكرها. فإذا كانت قطرات المطر سبب لكفر بني آدم، فما ظنك بالنعم الكثيرة الوافرة الغزيرة؟ فهي أدعى والعياذ بالله لبعض الناس إلى كفرانها. والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم. فقال له مثل ما قال لهذا، يعني قال مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال فلا بالغ لي إلا بالله ثم بك، فقال له بقرة أتبلغ بها، فقال الحقوق كثيرة. نعم. ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، نعم، يعني قال الحقوق كثيرة. نعم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني صيرك الله وعدك إلى القرع والفقر. نعم. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته. فقال في صورته أعمى وفي هيئته فقير. نعم. فقال رجل مسكين وابن سبيل. نعم. فإذا قال الشخص هل هذا الحديث يدل على جواز التمثيل؟ لأن الملك مرة يأتي أبرص، مرة أقرع، ومرة أبرص ومرة أعمى ومرة يأتي وليس فيه شيء، فيدل هذا جواز التمثيل، نقول لا هذا بقدرة الله وأمره. أما التمثيل شخص يقول أنا فلان وهو ليس بفلان هذا كذب، أو يقول أنا مثلا خالد بن الوليد نقول هذا كذب، لأن هذا ليس بأمر الله بأن تكون تتقمص شخصية غيرك. أما الملك فيتمثل في صورة كذا وكذا بأمر الله. نعم. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. نعم. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. هذا الأعمى يعترف بالنعم فرضي الله عنه، قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. وكذا لو شخص غناه الله عز وجل وأتاه فقير يسأله مالا فيقول خذ أنا كنت فقيرا مثلك، وهكذا، وهذا من شكر النعم. نعم. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني خذ ما شئت من الغنم ودع ما شئت منها. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. نعم، يعني أي لا أمنعك من أي شيء أخذته لله لحاجتك. وقيل لا أمنعك إذا أخذت شاة وأردت ردها وتأخذ غيرها خذ ما منها، فلا أجهدك شيء، لا أمنعك من شيء من ذلك. نعم. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما يعني ابتليت. أمسك مالك يعني لا أريد شاة، لأن مالك ماذا يريد بها؟ كما أن الأول والثاني لم يأخذ منهما شيء لأنهما منعاه. نعم. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنك أيها الأعمى ورضي على صاحبيك الأبرص والأقرع، فدل على قلة جنس الشاكرين وكثرة من يسدي النعم من الله عز وجل. وهذا أيضا الشاهد الآخر، وهو أن من نسب النعم إلى الله فقد حقق سبب من أسباب الرضا، ومن نسب النعم إلى الله بأن قال كابر عن كابر وغير ذلك كان سبب من أسباب سخط الله عز وجل، ويدل على إثبات صفتين لله عز وجل. الصفة الأولى الرضا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته، والصفة الثانية السخط. نعم. أخرجه. نعم أخرجه. ثم بعد ذلك باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان تحريم التعبيد لغير الله عز وجل، إن لم تتحقق فيه العبودية، وإن حقق فيه العبودية فهو شرك أكبر والعياذ بالله. ومعنى ذلك مثل لو قال شخص عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الدار وهكذا، فهذا نوع من أنواع الشرك. والمصنف رحمه الله ساق هذه الآية ويقول فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما لبيان أن تحريم التسمي أو بالتعبيد لغير الله من أنواع الشرك. ثم بعد ذلك ساق المصنف قول ابن حزم في الإجماع على تحريم ذلك، ثم ساق قول عباس رضي الله عنه في تفسير الآية بأنهما لما سمياه عبد الحارث وقع في الشرك، ثم ساق بعد ذلك قول قتادة لبيان أن هذا الشرك من شرك الطاعة وليس من شرك العبادة، ثم بعد ذلك ذكر سبب شرك الطاعة الذي وقع فيه وهو أشفق ألا يكون إنسانا. وقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما كما سيأتي أن هذا من الانتقال من النوع إلى الجنس كما سيأتي إن شاء الله في أثر ابن عباس. ومعنى الآية أولها فلما تغشاها، يعني آدم لما وطئ حواء حملت حملا خفيفا أي نطفة ثم علقة ثم مضغة لم يكبر الجنين، ثم بعد ذلك انتقل إلى جنس بني آدم ممن يقع في ذلك وليس آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا يعني ولدا صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما بتسمية ولدهما ما طلبه إبليس منهما، وليس المقصود آدم وحواء. وهذا الانتقال مثل قوله سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، جنس ثم نوع وجعلناها رجوما للشياطين. نعم. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. نعم، وسيأتي تفسير الآية أكثر. نعم. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، يعني اتفقوا يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني لا يجوز أن تقول عبد إلا بعدها اسم من أسماء الله، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الحكيم وهكذا، ولا تقول عبد زيد وعبد خالد وهكذا، لما فيه من إهام التشريك في العبودية لله عز وجل، مثل عبد النبي محرم بالإجماع كما ساق ابن حزم، لأنه يوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحق للعبادة كما الله عز وجل مستحقها، فقلت عبد النبي يعني يعبد النبي كما يعبد الله والعياذ بالله. نعم. قال حاشا كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، مثل عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسين، عبد علي وهكذا، حاشا عبد المطلب، يعني إلا عبد المطلب فجاز تسميته بذلك لأنه أصله خبر، ومعنى هذا أن جد النبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد المطلب اسمه شيبة، فعمه سافر به من مكة إلى المدينة وكان غلاما صغيرا، وهاشم لما والمطلب لما كان مع هذا مع شيبة ظنوا أن شيبة الغلام الصغير هذا ظنوه عبد للمطلب أي رقيق له مولى له، فقالوا هذا المطلب وهذا عبد المطلب وليس من العبودية المستحقة لله وإنما الرق، لذلك لم يجمع العلماء على تحريم ذلك للمقصود به خبر، فظنوه أنه مولى للمطلب. والدليل على استثناء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نعم. لحظة شوية، ولو قال شخص هل معنى ذلك أنه يجوز لي أن أسمي ابني عبد المطلب، نقول لا، هذاك خاص بجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ظنوا أنه مولى له، أما غيره الآن فلا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال أيوة. الآن لما ذكر أنه شرك وأنه محرم بالاتفاق يذكر ما هو الذي كان سبب الشرك في هذه الآية، وهو التسمية بعبد الحارث، لأنه قيل إن الحارث اسم من أسماء إبليس، فقال لهما كما سيأتي سميا ابنكما تعبيدا لي عبد الحارث، قال سبحانه فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. نعم. يعني كأنهم يقول قولوا عبد إبليس. نعم. قال لما تغشاها آدم حملت، يعني وطئها، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق. قرني أيل، الأيل هو ذكر الوعول، وقال قرني أيل يخوفهما، وإلا فالجنين لا يكون له قرونا. فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. ولا أفعلن ولا أفعلن الثانية ليست توكيدا وإنما تهديد آخر، لفعلن شيئا وفعلن شيئا آخر غير الأول. نعم. يخوفهما. سمياه عبد الحارث، يعني كان والحارث اسم من أسماء إبليس كما قيل، كان يقول قول سمياه عبد إبليس. نعم. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. نعم. ثم حملت فأتاهما خرج ميتا، حكمة من الله عز وجل. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. هذا في المرة الثانية. ثم أتاهما الجني الثالث أيضا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. أيوة. فأدركهما حب الولد، يعني هذا شرك الطاعة، فقد أطاعاه ولم يعبداه، وإنما قال نسمي عبد الحارث حتى يخرج ولدنا سليما، حتى يخرج ولدنا سليما، وليس عبادة، لم يفعل ذلك إقرارا في نفوسهما بأنه يستحق العبادة، لا. وكذا لو قال شخص عبد النبي ويقول أنا ما أقصد أن يعبد النبي، نقول لا يجوز حتى لو لم تقصد ذلك. نعم. فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم. رواه ابن أبي حاتم. نعم. الصحيح جعل له شركاء فيما آتاهما، ليس آدم وحواء وإنما ذريتهما، فالآية في آدم وحواء ثم ذلك انتقلت إلى ذرية. نعم. وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال. نعم، الآن يذكر ما نوع الشرك الذي وقع فيه. نعم، شرك الطاعة. أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. أيوة، يعني لم يقول عبد الحارث لنعبدك ونسجد لك، وإنما أطاعه فيما طلب منه. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. نعم، يعني ذكر مجاهد هنا لماذا وقع في شرك الطاعة، أشفق ألا يكون إنسان بسبب خشيتهما ألا يخرج بشرا سويا وليس عبودية لإبليس. وكذا لو قال شخص أنا أقول عبد النبي لكن ما أقصد أني أعبده وإنما لأني أحبه، نقول حتى ولو كان ذلك لا يجوز بالاتفاق. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. نعم. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر مصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل مناف للتوحيد، والفرق بينه وبين باب سابق باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته أن ذاك جحد للأسماء والصفات بالكلية، أما هذه لا، يثبتها لكن يحرفها ويتأولها. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أنواع من الإلحاد فيها بالتحريف، إما بالإشراك بها أو سم اللات من الإله. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. نعم. وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن المصنف ساق هذه الآية أيضا للرد على من أجاز التبرك بالأموات والقبور ونحو ذلك، وإنما تدعى أسماءه سبحانه ويتوسل بصفاته. ومن التوسل أيضا التوسل بالأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد، وكذا التوسل يجوز بدعاء الصالحين الأحياء كما كان بعض الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم، وكذا ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب من عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغيث لهم. أما الأموات فلا يجوز بل هو من الشرك. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه أي يشركون. نعم، يعني من الإلحاد في أسماء الله الشرك فيها، مثل يقول الله عز وجل واحد لكن يشرك في ذلك الاسم ويجعل مع الله عز وجل غيره وهكذا. ومن ذلك أيضا أن يطلب الشخص المغفرة من غير الله، فاسم الغفور يشرك مع الله عز وجل غيره، فيطلب من الميت الفلان أن يغفر ذنبه أو يدخله الجنة وغير ذلك، فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم. وعن سموا اللات من الإله والعزى. نعم. من العزيز. كذلك هذا من الإلحاد في أسماء الله، أسماء الله عز وجل الحسنى، إن بالغ الحسن والكمال والتمام، وليس منها أن تشتق معبوداتك، فهذا من الإلحاد بها. والواجب في أسماء الله عز وجل إثباتها ومعرفة معناها و العمل بما تقتضيه تلك الصفة، فمثلا السمع تعمل بأن الله عز وجل لا يسمع منك معصية، والبصر لا يرى منك سيئة، وهكذا. نعم. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا النوع الثالث، يدخلون فيها ما ليس منها، فمثلا يسمى الله عز وجل بما ليس من أسمائه كالرشيد والجواد والسخي وهكذا، فلا يجوز أن يثبت لله عز وجل إلا ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه، لأن الأسماء توقيفية. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول لا يجوز التسمية بعبد المطلوب، كذلك لا يجوز للمطلوب ليس من أسماء الله عز وجل، وكذلك عبد المقصود لا تجوز، وإنما بدل هذه عبد الأحد، عبد الواحد، عبد الله، وهكذا. يقول قول اللهم إن علمت في فلان خيرا فهده وإلا فاكفينا شرها، ليس تدل على جواز مثل هذا الدعاء بما جاء في دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم في هذا الأمر خيرا؟ قل لا، هذه دعاء الاستخارة خيرة، تطلب الخيرة، أما ذاك تقول يا رب افعل كذا أو كذا، ما تقول يا رب بصرني بما فيه خير لي، هل يهتدي أو لا. يقول بما أن الحارث من أسماء إبليس، فليجوز أن يسمى الشخص ولده، أن يسمي الشخص ولده الحارث؟ نقول لكم قيل أن من أسماء إبليس الحارث، لكن لم يثبت أن من أسماء إبليس الحارث، ولا الكنية الكردوس أبو الكردوس لم يثبت، كذلك اسم خنزب لم يثبت. يقول ما حكم التسمي بعبد الموجود وعبد المعبود؟ كلها لا تجوز، ليست من أسماء الله. أسماء الله عز وجل كثيرة، يعني لو شخص سمى أولاده بالأسماء التي في آخر سورة الحشر قد لا يصل عدد أولاده إلى ذلك ولم ينتهي. الله يقول هو الله الذي لا إله إلا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يعني تسمي اسم ولدك عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد المؤمن، عبد المهيمن، ثم بعده وهكذا. يقول ما حكم قول فلان يستحق هذا النجاح لأنه اجتهد؟ هذا هو حديث الباب السابق، وإنما يقال فلان استحق ذلك بفضل الله. يقول ما حكم قول بتوفيق الله ثم باجتهاده؟ ما في بأس، لكن تنسب استحقاق النعم لك لا. يقول ما حكم قوله لصديقه إنه يستاهل؟ لا، الكلمة ما تنبغي، وإنما لو قال يستحق ذلك بفضل الله وكرم نعم، لذلك قيل يستاهل كأن ذلك نسبنا فضل تلك النعمة من أجل ذاته أو من أجل ذكائه أو مذاكرته ونحو ذلك، نقول إنما يقال هذا بفضل الله عليك وتوفيقه لك وكرمه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.